جاب من هناك لم يبقى أحد شيخ. فضل توكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا وقفنا شيخنا في عنوان بيان الاختلاف، ما زلنا في باب الرهن وركن الرهن. نعم. يقول بيان الاختلاف. بيان إيش؟ الاختلاف. الاختلاف. نعم. اختلاف المشايخ. نعم. قال يوجد في الرهن شيئان، الأول انعقاد الرهن، الثاني لزوم الرهن، وبتعبير آخر إتمام الرهن. فالأول يحصل بالإيجاب والقبول، والثاني يحصل بعد الإيجاب والقبول بالقبض. معدنا احنا العقد أخي إلها فد اصطلاحات، عقد منعقد، عقد صحيح، عقد فاسد، عقد باطل، عقد لازم، عقد موقوف. هذه الأسامي الاصطلاحية إلها حقائق معينة. فمثلا المنعقد هو اللي تتجمع به الكيان ماله، مثل فالبيت انت او عندك خارطة وبديت به هذا، انعقد هذا تمام، لكن اللي به شروط صحته صار صحيح زين، هذا المال الصحة اللي بعد شيء منه لأنه هو يراد العقد لتحقيق آثاره، فهل هو نافذ؟ نفاذ العقد يعني الذي تترتب عليه آثاره وتتحقق في الخارج، تحققت. هل هو لازم؟ يعني لا يستطيع أحد العاقدين أن يتفلت منه أو أن يفسخ أو ما إلى ذلك. هذه كلها متدرجة، وكل مرحلة من المراحل إذا وجد ووقف عندها حدها، أما ما تترتب أي آثار عليه كما لو لم ينعقد باطل هذا مهما هذا، والباطل كالميت يعني معدوم لا قيمة له، خلاف اللي مثلا فاسد، الفاسد إلا وجود قد تتحقق عليه نتائج معينة، إذا موقوف موجود بحياة لكن مثل إنسان حي لكن نايم، وحي هو لكن نايم غير قاعدة. يا الله هذا برا هذا صار لازم، اللازم أنه لازم ما يقدر أي واحد يجيب سخة، فإذا مو لازم هذا هذا قد يتعرض إلى الحطاف هذا. ثم عندنا مثلا باطل، شنو الحق الباطل؟ باطل هو والعدم فد شيء، لكن المفسوخ أو العقد مفسوخ أو ينفسخ، الفسخ غير الإبطال، فسخ العقد هو كان موجود ولكن تفلش الآن فلشة لوجود خلل به، الباطل وجد ابتداء هو بخلل، الفسخ العقد المفسوخ أو الذي يقبل الفسخ هو عقد وجد صحيح تماما لكن طرأ عليه ما يلزم تفليشه الفسخ هذا، فتجي آثار عجبا اللي نفذت قبل فسخه تبقى قائمة محترمة أم لا. فهذه الضوابط كلها تسمع على كل القواعد، لكن تختلف بعض العقود أنه عقد يحتاج في الزيادة عليه كالقبض مثلا أو إذن الآخر كما في الفضول أو مال الصغير أو ما إلى ذلك، ويعني بها تناسبه. مثل عقد الرهن تمام ينعقد إيجاب وقبول لكن لابد من قبض، بدون قبض هذا لا يكون تاما، غير لازم هذا، لأنه الغرض من الرهن التوثيق، التوثيق لا يمكن أن يحصل إلا أن أقبل ويقبل المرتهن وهكذا. تفضل. كأنه خيار يا شيخ، إذا عقد هذا قبل القبض كان خيار، هنالك خيار للاثنين ومو خيار، مو الخيار، الخيار مثل الخيار هاتو، مثل خيار العيب، خيار الشرط معدنا، الخيار هو العقد تم لكن دا يعطى لأحد العاقدين حق لأنه يتراجع وما يتم العقد، هذا الخيارات. لكن أكو التوسع أن يقول والحنفية استعملوها للطرف الثاني في عقد البيع له خيار القبول، يعني فالكلمة لغوية ولا ما صار هو قبول، ماكو عقد. الخيارات في عقد البيع مثل عقد البيع موجود لكن اقترن بشرط خيار، هذا مو للقابل أقول له خيار القبول، مو هذا لا خيار القبول، هو ما يتم العقد إلا بقبوله، مو مسألة خيار. لكن هنا تم يا شيخ الانعقاد لكن مع ذلك ليس لازم. إيه هو هذا احتاج له قبض، هو الخبال كذا. مع كونه ليس لازم أنه من حق الراهن أن يرجع عن قبل قبول، أنت عم يرجع بعد القبول بعد قبول ما يسلمه خلاص هذا هو ما يسلمه وإن كان هذا يعني من نسبة للأخلاق للكذا ما يسلمه ما يترتب على الشيء نفس اللي إذا وهبتك هذا الشيء الموهوب له قال قبلت وأنا يعني حدثتني نفسي ما أمتي خلاص ما صار عقد هذا ما صار خلاص أما شنو أخلاق أن يتفق مع الأخلاق جيد وعدوا أخلف على مسألة ثانية أنا أقصد يا شيخ العقد هو ضروري ما تترتب عليه بعض الآثار هنا ينفسخ تماما مو شرط مو شرط تترتب إني وقلت لك إذا كان عقد باطل يعني مثل فرد واحد باع إنسان حر عقد باطل هذا رأسا عقد باع ميتة باع كذا هذا أصلا ما ينعقد ولذلك يشبهوه كولد ولدته أمه ميت هو ميت طلع ما في هذا لكن الفاسد ولدتها أمه وهو مقطوع اليد مدشن وما كنا نسميه معوق معوق على فاسد فالعقد الباطل لا وجود له أصلا كأنه هو له وجود حسي صحيح لكن بنظر الشارع هو والمعدوم سواء لأن ما دام بدأت تترتب على الأحكام الشرعية المقررة عليه لو كان صحيحا إذن هذا هو الموجود سواء معدوم ما له قيمة هذا لكن قد يكون العقد هو يعني صحيح لكن فيه عيب هذا فيصير هذا فاسد فالعقد الفاسد هو يستحق الإبطال من الطرفين لكن لو نفذ فعلا فتترتب آثار مو على العقد تترتب آثار على الأفعال المادية التي صدرت من أحد العاقدين بناء على هذا العقد الفاسد مثلا لما واحد زفت إليه امرأة غير زوجته كما يمثلون الفقهاء هذا عقد هو مو باطل وإنما فاسد ليكون الجهالة موجودة فما يترتب عليه كل واحد يطلب فسخ لكن لو دخل بها هنا تترتب آثار مو عليه وإنما تترتبت على واقعة مادية ولا يمكن إنكارها وهو رجل دخل بامرأة فيرتبون عليه ثبوت النسب ومهر المثل إلى آخره قال وفي رأي بعض الفقهاء الرهن ينعقد بالإيجاب والقبول والقبض يعني بمجموع هذه الأشياء بالمجموعة رجعنا في اختلافات لفظية أو للتوضيح أو للكذا نعم فالرهن لا ينعقد ما لم يوجد القبض وعند بعض العلماء ينعقد الرهن بمجرد الإيجاب والقبول ولا دخل للقبض في انعقاد الرهن وإن يكون القول الأول رجح في أكثر الكتب الفقهية لأنه عملي ما بيجدد الكثير فقد قبل الثاني في المجلة بدلالة عبارة ينعقد على أنه قبل القبر كأنه القبر خلافة قدر زائد فنظرا للقول الأول الرهن لا يصح ولا ينعقد قبل القبض وفي القول الثاني وإن كان صحيحا ومنعقدا فهو غير تام ما تام مو لازم مو تام وهكذا ولكن نظرا لأنه لا تترتب أحكام الرهن قبل القبض على كلا القولين هل من ثمرة لهذا الاختلاف في المعاملات؟ قال فيمكن التوجيه بأنه حسب القول الأول بعد أن يقع الإجاب والقبول في مجلس واحد وإن قبض المرتهن وإن قبض المرتهن الراهن بإذن الراهن بإذن الراهن يمكن الصريح في مجلس آخر لا ينعقد الراهن لأن الإيجاب يبطل بتفرق المجلس أي بلي يعني هذه فائدة أنه إذا حدث الإيجاب والقبول ولم يحدث القبض وحدث القبض في مجلس آخر لأن تخلف ركن منه قبل أن يتفرقوا نعم قال وأما بحسب القول الثاني فيجوز القبض بالإذن الصريح حتى بعد التفرق ويفصل سيفصل هذا في أواخر شرح المادة الدعوة الصحيحة وغير الصحيحة في الرهن حيث أن الرهن يتم بالقبض كما سبق بوجه التفصيل السابق متى ادعى المرتهن الرهن مع القبض يعني إذا ادعى قائلا إني ارتهنت وقبضت فتسمع دعوى وأما إذا أقامت دعوى على الراهن ولم يذكر القبض لا تسمع دعوى يعني باعتبار العقد متم أصلا متم أصلا نعم. فكيف يكون لك حق أنت تطالب به كما سيذكر قريبا ونظرا لما تقدم يجوز للراهن أن يرجع عن الراهن ويمتنع عن تسليم المال المرهون بعد الإيجاب لأنه كأنه متم العقد والطرف الثاني ما صدر ألا ترى لو أنه ما قال قبلته ما ينعقد العقد أو كأنه تراجع قبل أن يقول قبلته اي طبعا هذا عدم القبول خيار الرجوع للموجب، يعني يجوز الموجب ان يرجع عن ايجابه قبل ان يصدر العاقد الاخر القبول، يسموه خيار الموجب، هو مو خيار هذا، لكن باعتبار انه له الحق ان يتراجع عنه وله ان ما يتراجع عنه سموه خيار. يا شيخ مناط العقود اليست هي الرضا؟ اي نعم. طيب بفعله هذا وعدم التسليم دل على ان الرضا غير موجود، فيكون دليل على فسخ العقد. بامسيون ما قلت هذا مناط العقود في الايجاب والقبول انما هي دلاله على الرضا الموجود في الباطن. ايه وفعله بعدم التسليم بعد الايجاب والقبول دل على ان الرضا غير موجود. بل هذا هو اللي يجعلون القبض هو من اركانه او من عناصر الثلاث. يعني عقد الرهن له ثلاث عناصر لوجوده، الايجاب اللفظي وما يقوم مقام من هذا، والقبول من هذا المرتهن، والتسليم تسليم المرهون. نعم. قال حيث إن الرهن يتم بالقبض كما سبق، وجه التفصيل السابق ما تدعى المرتهن الرهن مع القبض، يعني إذا ادعى قائلا إني ارتهنت وقبضت فتسمع دعوة، وما إذا أقام الدعوة على الراهن ولم يذكر القبض لا تسمع دعوة كما سيذكر قريبا. ونظرا لما تقدم يجوز للراهن أن يرجع عن الرهن ويمتنع عن تسليم المال المرهون بعد الإيجاب والقبول وقبل التسليم، لأنه كما ذكر آنفا الرهن تبرع ولا لزم على المتبرع ما لم يسل ما لم يسلم كالهبة والصدقة، وفي هذا التقدير بعد الإيجاب والقبول وقبل القبول. شوف هو هنا بيقول لأن الراهن تقديما للرهن هو سبوه تبرع ما يقابل شيء، هو عقد التبرع هو الذي لا يقابله شيء في أحكام الدنيا، يعني الصدقة هي تبرع في أحكام الدنيا لكن يقابلها وحسنات وأجر كبير هذا في الآخرة، ما نقدر نتكلم عنها المسألة الأخروية. لكن هنا لما يقول تبرع مثل يعني يذكر قد يكون الراهن في تقديمه الرهن هو ده يستفيد فائدة مهمة، الأمثلة كثيرة، كما لو أنا قدمت الرهن لدائني في الصحراء ها صار مسؤوليته علي وأنا أنتفع، يعني إذا هلك هلك على المرتهن. مو كذلك إذا رهن فالشيء يمكن أنه يأخذه الظلم منه، فلما أعطيه لدائني هذا الرهن الثمين صار في عهدته، لكن هو زي يقول أنه الراهن في تقديمه الرهن متبرع، لأن هو هذا الكثير الوقوع أنه الرهن يكون في مكان أمين وكذا ويستفيد منه هو المرتهن، مو لأن توثق دينه، لكن هذا ما يمنع من أقول أن في الرهن أيضا فائدة للراهن في حالات كثيرة وليست قليلة. نعم. نعم. ألا يقابل يا شيخ الرهن وهو وجود الإطمئنان؟ يعني الأصل في الرهن هو لمصلحة من؟ المرتهن. هذا هو الأصل. وقد يقول وقد يتضمن هذا الرهن مصلحة أيضا لمن؟ للراهن. لكن مصلحة الرهن لم تنظر، وإنما النظر إلى المصلحة الغامرة العظيمة الكثيرة الوقوع وما المرتهن. نعم. قالوا في هذا التقدير بعد الإيجاب والقبول وقبل القبض والتسليم يكون الراهن مخيرا إن شاء رجع عن الرهن، وليس رضا المرتهن شرطا لصحة هذا الرجوع، وليس الرضا المرتهن شرطا لصحة طبعا الرجوع. مثل ما العاجة قبل البيع بعتك هذا الشيء قبل ما تقول قبلت وقل رجعت غلط. قال وإن شاء سلم الرهن إلى المرتهن وأكمل عقد الرهن كما هي الحال في الهبة. أي صحيح. وفقرة بناء عليه الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة هي تفريع على فقرة فقط ما لم يوجد القبض، وهذه الجهة أيضا كما ذكر في شرح المادة 87 إذا بيع مال بشرط رهن الشيء الفلاني مقابل ثمن فلا يمكن إجبار المشتري على رهن ذلك الشيء للبائع، وتوضح ذلك في شرح المادة. ما يصح البيع ما يتم هذا ما يتم البيع ما يتم ويبطل الشرط. نعم. لا ما يقبل لا لا ما بي هذا بقول لك بعتك هذا الشيء قال لي اشتري منك هذا نسيئة، أقول نعم بعتك هذا الشيء بشرط أن تأتيني هذا الرهن، فإذا ما طلتني هذا الرهن خلص ما يصير بيع، ما ينعقد هذا البيع، ما علق اقترن به شيء بهذا الشيء هذا. أنا ما وجد الوصف الذي تحقق، يعني له فسخه يعني. لا مو فسخ، لا ما تم اصلا ابني هذا، انا بعتك هذا الشيء نسيئة بشرط ان تعطيني رهن. دا اعرف انا ضيعك دا بيعك انا بالدير، اما انا دا اقول لك او انت المشتري تقول يا بايع بعني هذا بعشرة دراهم، اقول لك نعم قبلت لكن بشرط ان تعطيني رهن. ما يصح البيع اذا ما صار عقد. شيخنا هنا يدل يا شيخ على انه على انه انعقد العقد، وانما فقط ماكو عقد اخير، عقد هذا ما هيت بهذا الا بالرهن هذا، اذا صار ملك واحد، لكن حقيقه ان هذا ما موجود عقد اصلا. شيخنا نعم اعيد، لان ايجادي يعني صرت يعني كان ايجادي كان بالنحو معين، فمثل اذا اقول لك بعته كداري تقول انت قبلت شراء بستانك، اختلف هذا ما هذا بعتك تقول استأجرت منك كذا، هنا اختلاف يعني من شروط العقد العقد مطابقة القبول لمفردات الإيجاب، هنا ما مطابقة، فما أقدر أقول أنا منعقد مطابقة شخص في الأركان ولا ما مرقد ولا أركان بي. لما أقول لك بعتك هذه سيارتي تقول قبلت استئجار سيارتك، المحل اختلف يا شيخ، خلاص هو اختلف هذا، لكن هنا محل العقد واحد يا شيخ ما اختلف، انما الذي اختلف الشرط. لا لا بالشرط هذا كان لم يوجد هذا. نعم يقول اذا بيع مال بشرط رهن الشيء الفلاني مقابل ثمنه فلا يمكن اجبار المشتري على رهن ذلك الشيء للبائع. ما يجبر هذا ليش؟ ماكو عقد. نعم هو هذا نقوله، ولكن للبائع ما يجبر، هو والبائع ايضا ما يجبر على البيع. لو قال للمشتري اشتريت منك هذا الشيء نسيهة بكذا مويتي، فذاك قال له قبلت لكن بشرط تقدم لي رهن، ما طابق الإيجاب للقبول، لأن الإيجاب من المشتري، الإيجاب هو أول كلام يصدر، الآن المشتري هو الموجب، هو أوجب شراء عاريا من رهن، القبول قال اشتريته بشرط، إذا ما تطابق هذا القبول ويا الإيجاب، ومن شروط انعقاد الشيء تطابق جزئيات القبول مع جزئيات الإيجاب. لكن هو فيما مضى يا شيخنا مشى على أن العقد تم وبطل هذا الشرط فقط وهو شرط الرهن. ما بطل، البائع مخير، البائع مخير. ما أدري وين شفت هذا. هو يقص 700 وينه؟ صلاح صلاح ما شفت. لا يحدث الربا. كان مثل العيب. لا لا شوف ايش هذا. ويحيل على يقول سيتقدم شرح الماده 701 ان شاء قبل البايع بدون الرهن ان شاء فسخ. ويحيل الى كتاب البيوع يعني تقدم في كتاب. لا اخي اذا قال هو بذل العقد قال هنا بعتك هذا الشيء نسيئه بعشره وقال قبلته، ثم بعد ذلك داريز من البايع من يشتري الرهن خلص زايد هذا صار الشرح هو. نعم على كل حال جوز الخلافات لفظية مو هذا. نعم في أثناء الشرح يحتاج له نظر كذا حتى. قال وصلنا يا شيخ. قال ولذلك أيضا إذا ادعى المرتهن الرهن ولم يذكر أنه قبض المرهون لا تسمع دعوة لأنه لا يترتب حكم على الراهن وإن أقر بعقد الرهن، صح أنه لم يسلم بعد يعني. وفي هذه الصورة إذا ادعى المرتهن الرهن وأقام الشهود بناء على إنكار الراهن لا يقبل منه، ولو شهدت الشهود على القبض أو على الإقرار به، لأن دعوى الرهن بلا قبض غير مسموعة أصلا، ما مسموعة يعني القبض ركن. هو يمشي الآن يخرج على أن القبض ركن من أركان العقد. إيه ما شو اسمه هذا. وفي تلك الحال تكون الشهادة المذكورة وردت على الدعوى غير الصحيحة، وعليه من شهد على رهينة دار بقوله أن هذه الدار رهن لعمر لا يكفي، إذ يلزم ذكر التسليم والقبض، يعني الرهن رهينة وسلمت. إيه ولهذا السبب أيضا إذا رهن شخص داره لآخر وسلم المرتهن سند الدار وحجتها فقط لا يكون الرهن تاما، لأن تسليم سند الدار وحجتها للمرتهن لا يقوم مقام تسليم ذلك الملك. يمكن هذا، لكن لو في البيع يعني في البيع يعني مو إيجار، في الإيجار يمكن هذا ما يسمى هذا، بالإيجار يكفي سلمك المفتاح، لكن في البيع إذا سلمك السند هذا السند عادة يعني فت قرينة، شلون عندكم يسموها البصيرة، يمكن كأنه قرينة سلمك إياه وتقترن وياه أشياء أخرى، لأن مو مجرد تسليم ما حد ضيعها يعني تروح منها هذه. يا شيخ إذا سلم السند ولم يخلي البيت كان فيها مش هو ساكن في البيت ما اخلى سلم لي السند والبصيره ولكنه بقي في البيت ولم يخله يبقى لازم يفرغ هو يفرغ من هالشيء صار كانه المبيع لا يزال بيد البايع وبالتالي فاذا هلك يهلك على البايع يبقى مساله ثانيه البيع هنا تم لكن من موجبات هذا العقد ان يقوم البائع بالتسليم وبعد ان يسلم الثمن لانه التزام المشتري لازم ينفذ قبل التزام البائع قبل ما يسلم البائع المبيع يقوم المشتري بتسليم الثمن وهو الالتزام عليه لازم ينفذه فاذا لا عبر هالشكل عنادا او تراخيا وهلك المبيع بيد البائع انفسخ هنا ينفسخ مو فسخ الفسخ يحتاج لإرادة من الفاسخ الانفساق هو انقطاع الرابطة مو بفعل من الشخص مثل ما نقول كسرت الزجاجة وانكسرت الزجاجة فكسرت الزجاجة لابد أن يكون فاعل للكسر انكسرت لا أما بالريح أو بالكذا إلى آخره فهنا إذا هلكت هذا هلكت المبيع أو هلك المرهون بعد لا يزال في يد البائع خلاص انتهي ما يكون هذا ما ينعقد لا بيع ولا الدين ولا يتحمل هلاك المرتهن لا ما خبر ثاني يعني يشترط في الرهن الإخلاء إن كان دارا أن يخليه هو الأصل يعني بالبيع لازم نعم إذا كان البيت مرهون يشترط فيه من قبل الرهن الرهن هو المهم هذا شيء ما أطاب قوي البيع تماما أنا رهنتك البيت أضيف سيارتي أو كذا الرهن ينصب على البيت وليس على محتوياته بخلاف البيع لأن البيع هو تملك المبيع بكل جزئية من جزئياته وبكل شيء من أشياء فتكفي يعني البصيرة أو السند يقوم مقام لا يشترط الإخلاء مع الشروط الأخرى مع الأشياء الأخرى مقلت لك بعد نضيع البصيرة معناته يتملكها لا كان يقول اكو اجابه قبول اضطت عربون وما ادري ايش وكذا واضطت السند وهي اشياء كثيره فان اعتبر هنا صحح البيع فيطالب عاد البائع المشتري البائع بان يفرغ لهذا البيت هذا لان انا اشتريت تملكت كل ذره من ذراته بينما بالاجاره ما صح اصلا لان اريد منفعه والمنفعه ما اقدر تملي الا بتفريغ الماجور ما تبقى بي علاقة بهذا مدة عقد الإجارة نعم قال لاحقة في أن تسليم المبيع في أن تسليم المبيع وفاء شرط قال حيث أن المبيع أن البيع بالوفاء هذا بيع الوفاء بيع في لاحقة في أن تسليم المبيع وفاء شرط حيث أن البيع بالوفاء هو بحكم الرهن أو الاستجارة الإجارة فيه أيضا قبض المبيع لازم كي يكون تاما فالبيع بالوفاء لا يتم بدون القبض قد ذكر ذلك في شرح المادة 18-100 في باب البيع وبناء عليه إذا لم يسلم المال الذي بيع وفاء للمشتري فأول غرض من البيع بالوفاء في الحقيقة هو مو للتوثيق وإنما لأجل أنه المشتري اللي دا ينطيه ثمن البيع دا يقا يحصل من وراء ذلك نفع هاي المسألة ولذلك أول ما ظهر هذا أنكر أذكر النسفي أو غيره قال أبدعوا لنا عقدا يأكلون الباطل وما أدري إيش كذا إلى آخره فضجة كبيرة ولكن هبتت هذه وجعلوا ما شيء وهو يستطيع أن يرد ما ما ما ما باعه ها؟ كيف يا شيخ ما هو بيع الوفاء ليس توثيقيا مع أنه يستطيع البائع أن لا هو غرضه شنو إيش هذه هذا المشتري اللي عنده فلوس زي هذا ما يقرض الآخر لوجه الله تعالى ولا يقدر يقرض بربا واضح لي أنا هذا فتسوي شنو مو مرة ما يريد يوثق دين يريد ينتفع بهذا المبلغ فجعل إيش شلون يقدر ينتفع به عن طريق البيع طريق البيع لأن المشتري يقدر ينتفع بيعه فكأن الذي يقرض هذا ينطي المبلغ صار مشتري وذاك صار بايع والمشتري له حق أن ينتفع به لكن صار شرط إذا سلمت وديت للثمن رجعك البيع بهذا الشرط فجوزوه من هذا يعني إيه سواه الشكل هذا. أول الأمر أنكروه كذا التالي هذا استقر على عقدين في عقده أجازوه. أليس فيه شبهة الربا؟ كل الشبهة يلا كل الشبهة. المرتهن ما لحق ينتفع بالمرهون، وإذا انتفع به عليه ندفع أجرة، عرفت؟ فهذا ده يحولون يوصون إلها هم يقولوا هذا، وهذا عقد يعني حصل براء النهر لأن الناس كانوا في حاجة وما حد يقرض قرضا حسنا، ففكروا في ذلك دفع الجهل الحال من التبريرات. هذه التبريرات ما أظن تصمد أمام تجويز هكذا عقد. إيه؟ طيب يا شيخ، إذا المرتهن أراد أن ينتفع بالرهن يدفع إيجار، فدفع إيجار خلاص، فإذا هلك وهو مستأجر له على من؟ نعم. فإذا هلك يهلك على من؟ مرتهن. هو مستأجر مرتهن، هو أولا هو مرتهن، فإذا يريد ينتفع به كدار أنا مرتهنها وداري أنا أسكنها، يعني الرهن لازم ما تستعمله فقط لأجل توثيقك، أما أنت تنتفع به وتكون يعني أنت غير مرتهن لا. يعني مو هذا رهن، هو يبقى لكن تنتفع به تعجره وتبقى انت مرتهن، انت داهم يعني دائم يبقى الضمان له بكونه مرتهن عليه. عليه نعم مرتهن هو. مثلا السوار عندها سوار ذهب، كيف تدفع حتى لا حق تنتفع بالسوار مثلا تلبسه؟ لا اخذ السوار، كان الرهن سوار من ذهب، هل يجوز للمرتهنة أن تلبسه؟ لا هاي شوف، هو ما يجوز لك أنت تنتفع به، فإذا أنت استعملت استعمالا لا يدل على الانتفاع به وإنما للحفظ، ويضربون مثلا لو كان واحد مرتهن خاتم قالوا إذا لبسه في الإبهام هذا هنا، فهذا يراد منه ده يحفظه من ينتفع به، لأن الانتفاع بالخاتم ما يصير لنا في الإبهام لهنا. فحيث ما يوجد انتفاع في المرهون هذا تجاوز على مسألة ما الرهن، يدفع ثمنه ويبقى ومرتهن، إذا هلك يهلك عليه كمرتهن. أما إذا كانت وديعة هي واستعملتها صرت غاصب، تنقل رأسا من أمين إلى غاصب، إذا استعملته إذا قصرت في استعماله في حفظه أو تعديت فيه، شنو التعدي؟ تستعمل منفعتك، فحيثما كان في استعمالك لهذا الوديعة تدل على انتفاعك به فأنت إذا صرت غاصبا. أما إذا سويت في الشكل معين بحيث ما يدل على الانتفاع هذا ما هي هذا، مثلا السوار هذا الظاهر إذا المرأة لبسته يحتمل نشوف هل هو للحفظ أو للانتفاع للزينة أو كذا، فهي مسألة اجتهادية. ضربه والخاتم واضح نعم. خاتم لما يخلينا إلا هنا يلبس جائز للحفظ وجائز للزينة، فعاد القاضي شلون يغلب أي حالة. طب يا شيخنا إذا كانت الدار تحتاج إلى حارس، ها الدار المرهونة تحتاج إلى حارس إيه؟ فالمرتهن لا لا المرتهن هو عليه، هو يجيب الحارس المرتهن. أما الوديع فإذا كان حارس يقول له ترى أنا ما أقدر هذا تجيب أنت حارس، عاد أنا أخليه في بيتي صحيح، سيارة في غراجي صحيح، لكن إذا هذا يجوز هذا ما يكفي، هذا يحتاج حارس، أنا مو حارس، جيب أنت حارس يحرسه، أنا أسمح لك الغراج. أما المرتهن فالمرتهم هو أخذ لمصلحة نفسه، لمصلحة نفسه، وما دام هذا الحفر لمصلحة نفسه يكون هلاكه عليه، لأنه يكون قد استوفى بمثابة استوفى دينه. أما في الوديعة ما موجود هذا، موجود والمستودع هذا هو يقوم بحفظها مجانا لأي سبب إنسان، فصداقة مؤين، لكن لا يقصر الحفظه، لا يكون غافل، هو الإنسان قد يتهاون بملكه لكن لا يجوز أن يتهاون في ملك الغير. ولذلك هذه بعض في الصلاة حتى أقول لك الإمام قد هو يستعمل آيات طويلة يقرأ كذا لنفسه أو قصيرة، لكن لما يصير إمام لازم يراحل الآخرين يراعي الآخرين، يظن يقرأ بالفجر إذا كان نفسه بالمطول، لكن إذا يصلي بهذا ما يقرأ مطول، يراعي كذا هذا. شيخنا نعم، في هذه الحالة الإمام لو طول بالمأمومين تطويلا سقط بسبب هذا التطويل شخص فمات. لا ما يضمن، لا ما يضمن، ما يضمن، لأن ليس هذا الشيء أوله وما جابه هو، هو اللي يصلي، هو اللي يصلي بالناس. في قصة وقعت في عهد عمر بس لا يشهد هكذا، يقال إن امرأة كانت يعني شاع أنها شاع عنها السوء وزوجها غائب وأن الرجال يدخلون عليها، فبلغ هذا عمر فاستدعاها فخافت وهي حامل، فأسقطت الجنين، فاستشار عمر الناس فقالوا أنت أمير المؤمنين ومن حقك التأديب فلا تأمن دية الجنين. فقال لعلي بن أبي طالب ما تقول يا أبا الحسن؟ قال إن كانوا قالوا نصحوك فلم يعني كذا، إن كانوا برأيهم فقد أخطأوا، وإن نصحوك فقد جاملوك أو كذا، وعليك ديتها لأنك أخفتها وأسقطت دية الجليل. بل يقال تعال يا ما قمت إلا دخل وياه، لأنه في نفس العشيرة مع القريش ما شنو نفسها من هالباب هذا. لكن هو لو هو ما قصر في هذا، من حق الأمير القاضي يستدعيها، أما هي تخاف وكذا ما شو اسمه هذا. في بعض القصص يمكن تحتاج إلى فالتأمل عن الحقيقة. مثلا أقرأ قصة يروها عن سيدنا عمر ومسألة الفراسة أو عدم الفراسة، أو مو إلى هو فراسة رجل سوى قاضي بالبصرة، قالوا أنه هذا فلان يمكن كعب بن سوار أو هكذا اسم، يقول كان جالس في مجلس سيدنا عمر، فجاءت امرأة قالت يا أمير المؤمنين أن زوجي أنا لا أشكو منه شيء، أعده من أفضل الناس، يصوم الليل يصوم النهار ويقوم الليل وكذا كذا. هو سيدنا عمر قال غفر الله له وجزاك الله خيرا. ثم ولت المرأة فقال هذا كعب، قالت يا أمير ما جاءت تشكو زوجها؟ قال كيف ما جاءت تمدح هذا؟ قال صد عليك انت، احكم عليها انت، اقضي عليها، صير انت القاضي، شو راح تقضي انت، عرفت الشكل. قال فأرسلوا على المرأة جاوبها، قالها عيد شنو قلت عادته؟ قال يا أمير المؤمنين هذه لو أن الرجل له أربع نسوة فحق المرأة الواحدة منهن ليلة واحدة، مو لين أربعة، فهذه فإذا نحسبها كأن زوجها لها أربع نسوة فهي واحدة منها، ثلاث أيام يفعل مثل ما تقول، يصوم الليل ثم النهار ويقوم الليل ويوم واحد يتفرغ لها. قال له انت قاضي البصرة. جميل قضاء. فأنا أشك بها سيدنا عمر يعني ملهم، ما أظن يفوت هذا الشيء. رضي الله عنه. إن كان من قبلكم ناس ملهمون أو محدثون فأنت عمر ما يفوت هاي، لكن جابوه فراسة القاضي فرتبوها هالشكل. يا شيخ عندنا في اليمن في بعض المناطق عندما يرهن الشخص أرض يقوم المرتهن يزرعها ثم يتقاسم ثمرة الزرع هو والراهن، يكون شريك يعني كمزارع. لا هذا يمكن نوجهه على شكل المزارعة، لأن هي في الأصل رهن، هي في الأصل. لا ما يخالف، احنا قلنا الأرض لا تزال ملك للراهن، للراهن بقى الزرع هذا نقدر احنا نوجهها مزارعة، لأن المزارعة اشكال، الأرض مني والبذر منك والزرع الآخرين، الأرض مني والبذر مني أيضا، لكن عليك العمل. فهذا يمكن نمشيها على شكل مزارعة، لأن المرتهن هو اتفق ويا الراهن على ملكه بأن يزرع ويصير مقاسمة، لكن هنا يذهب مسألة الرهن. كيف شيخنا؟ ما يذهب الرهن هنا، لا يبقى رهنا، ما يبقى، لا، لأنه صارت كمزارعة، هم يبقونها رهنا يعني زيادة، هذا باتفاقهم. نعم يا شيخنا، هل يجوز للمرتهن الانتفاع من الرهن بإذن الراهن؟ هو هذا بيع الوفاة هيجي، لكن اسم بيع، هو هذا سموه بيع مكانه هذا، لكن التالي توسع ورهن والانتفاع، هذا هو. سموه رهن ما. نعم نعم. رهن والراهن أذن للملك أن تبع به. طيب الحديث يا شيخنا الظاهر يركب. ها؟ الظاهر يعتبر استثناء من هذا القاعدة. إيش؟ الظاهر يركب بنفقته. واحد هذه مو مسألة هذه مثلا فرس أو كذا يعني أجرها أو عارية أو إيش ما هذه علف فمقابل هذه يصير كأنها إجارة صارت. أقرأ. نعم قال طيب يا شيخنا قلتم أن الأرض إذا كانت مزارعة أغلب معنى المزارعة هنا على مسألة الرهن مو مثل مال الاستعمال منفعة المزارعة أغلبها فتصير هذه مزارعة الأرض من كذا والزرع كما هي أنواع المزارعة عكس الدار غلبتم معنى الرهن بها وليس الإجارة إيه لا هنا مزارعة بس إيه طبعا إذا عجز عن الوفاء بالدين يمكن يبيع هذه الأرض بواسطة القاضي لا إذا صارت مزارعة خرجتها بعد من الرهن والدين باقي في ذمتي فإذا عجز عن السدد في الموعد أدلي أبيعها أدلي كأي ملك آخر بإذن القاضي نعم طيب ما هو المرجح يا شيخ غلبتم جانب المزارعة إيه لأنه زرع وبذر وعمل وكذا ويطلع زرع مو مثل السكنة دار يعني هذا أجعل الرهن موجود زي انتفع منفع فجانب الرهن أظهر نعم قال حيث أن البيع بالوفاء هو بحكم الرهن ففيه أيضا قبض المبيع لازم كي يكون تاما فالبيع بالوفاء لا يتم بدون القبض بدون القبض وقد ذكر في شرح المادة كذا وبناء عليه إذا لم يسلم المال الذي بيع وفاء للمشتري وبعده طلب المشتري تسليمه له وادعى بذلك لا تسمع دعوة لا تسمع دعواه ولا يجبر البائع على التسليم ولذا يعني نزله هنا منزلة الرهن ولذلك أيضا إذا مات البائع وفاء قبل التسليم لا يكون المشتري أحق من سائر الغرماء ولا يقال إن البيع وفاء هو بحكم البيع الصحيح في بعض الأحكام لأنه في البيع الصحيح لا يشترط تسليم المبيع والمشتري أحق في المبيع من سائر الغرماء نعم قال ويفهم من المفهوم المخالف لفقرة فقط ما لم يوجد القبض إلى آخره أنه حينما يقبض المرتهن المرهون بإذن الراهن يسير الرهن لازما وتاما ويدخل في ضمان المرتهن وبناء على ذلك لا يمكن الراهن أن يرجع عن الرهن ما يرجع تم بها لازم صار لازم وإذا اختلف الراهن والمرتهن في القبض فيما لو قال الراهن للمرتهن إنك غصبت من الرهن أواني غصبت مني غصبت من الرهن أواني أعطيتني أو أني ها أنك غصبت مني الرهن غصبت مني صحيح لابد من هذا أو أني أعطيتك إياه بطريق الوديعة أو العارية لا بوجه الرهن وادعى بذلك فالقول مع اليمين قول الراهن المدينة هذا الأصل ما صار شيء آخر يبقى. وسواء كان المرهون بيد الراهن أم بيد المرتهن أثناء الاختلاف عجيب لم يؤثر لليد هنا لم يجعل لها تأثير لأن ينكر أصل الرهن أنواع القبض وشرائطه قال يصح القبض في مجلس العقد كما يصح بعد مجلس العقد وبإذن الراهن الصريح وكذلك قبض المرتهن بالذات أو نائبك كالولي والوصي والعدل أيضا صحيح شيخنا هو على مذهب من يقول إن القبض ركن أركان العقد الرهن هنا ما يتم هو هذا الإجابة والقبول في مجلس في مجلس لكن وسلم الرهن في مجلس آخر أدري ما تم هو ده يتوسع به ولا لو بايع ما يصير لازم الإجابة والقبول في مجلس العقد قال يا شيخ إذا تم العقد وقبضه بغير إذن هل القبض صحيح؟ لا يشترط الإذن بعد العقد ألا يدل العقد على الإذن؟ لا اللي يجعل القبض من عناصره ما نقول أركان حتى لا نتشوش اللي يقول القبض ضروري ليتحقق من رهن يجعل القبض من عناصره فإذا هو قال رهنتك هذا الشيء والآخر قال قبلته وراح جاب الرهن من ديته ها؟ وجاب هنا ما يضر هذا لأنه ما تجعل من جملة الإيجاب بالمعنى الدقيق ما مو هنا الإجابة هذا المعنى الدقيق وإنما القبض هو شيء آخر كما يقول الآخرون هنادا يجعلوا من مكوناتها أو من أركانها على سبيل التوسع التسامح ومو ركن. فجوزوا أنه يكون القبض بعد الإجابة والقبول اللفظي. قال هنا قال عن صحة القبض، قال يصح القبض في مجلس العقد كما يصح بعد مجلس العقد. هو هذا صحته بإذن الراهن. طيب إذا كان من غير إذنه؟ لا، من الأول كله بإذنه، هو قال بإذنه، الإذن هو أوجبه وهو قال قبلت، ويعرف الرهن بتسليم، هو راح جاب كله بإذنه. لا، إذا ما هو ما يصير بدون إذنه، كأنه رجع الإذن. ما يصير الإذن يعني هذا مفهوم منه، مو قلنا هذا لابد أن هو يأذن بميت إلا كأنه جزء من الإيجاب. فكما أن الموجب له أن يتراجع من إيجابه، يجوز للراهن أن يتراجع من رهنه ولو تلفظ بأن قال رهنتك، لأن رهنتك لا تكون كل إيجابة، إيجابة يكمل تماما ما يقدر يتراجع عنه إذا ارتبط به القبول، إذا اقترن به أو تبعه الرهن القبض. تقبيض يعني التسليم الصحيح. إيه عاد القبض نجي شلون يكون صراحة يحكي. نعم. متى يكون القبض صحيح؟ شلون يتكون؟ وهل هو شيء واحد؟ لو تختلف المقبوضات باختلاف هذه الأشياء. الكلام كثير هذا مال القبض. نعم. قال إنما يقتضي وجود الشرائط الآتي ذكرها لصحة القبض. نعم هذا. أولاً. أهلية القابض للقبض. خلاص هذا بالنسبة للقابض. فلو قبضه. يعني شوف، لو أنا بالشراء اشتريت منك هذا الشيء وأرسلت واحد عندي ابني أو خادم عمره 5 سنين وسلمه قبضه، لا يعتبر هذا قبضه، لابد أن يكون القابض ذو أهلية يستحق أن يكون قبضه صحيحا تترتب عليه الآثار. أولا أهلية القابض للقبض. ولذلك لو وهبت واحد عمره 5 سنين انطيته ساعة وهبتها تقدر تستردها منه، لأن قبضه وعلم قبضه سواء، لا قيمة له، ولا ينظر أنه هذا فيه نفع أو ما فيه نفع، بالقبض هو فيه نفع لكن ما له قيمة، لا يعوض لا لك ولا إذا كذا ويقدر يسترده. فلا بد من أهلية إيش ده يقول القابض، أهلية القابض للقبض، للقبض وهو المرتهن. نعم. قال ولهذا كما ذكر في شرح المادة كذا قبض العدل غير العاقل ليس صحيحا ولا يتم الرهن به، لأن مجنون المجنون كالطفل. نعم. المجنون مو يعتبر كصبي مميز، لا، صبي غير مميز، صبي غير مميز لا قيمة لقوله ولا لقبضه ولا لإقباضه، يعني يكون كذاب. قال يا شيخنا لو قبض وليه عنه يكون قبض صحيح؟ واحد الولي اخي واحد يقوم، طبعا يقوم مقامه، فالولي يقوم مقامه في القبض او الاقباض النافعه له. إيه نعم. لو كان هذا الصبي يا شيخ حاكما او واليا هل يصح قبضه؟ إيه؟ لو كان حاكما او واليا من هو هذا الصبي هل قبضه يصح؟ صبي والي؟ اي نعم. جوله الوالي في ليس له ولايه على نفسه في مراحل التاريخ، في بعض التاريخ شيخنا في التاريخ الاسلامي إيه؟ اخر سلطان الدوله الفاطميه كان صبي، وعلى مستدل بالفاطمية ومن شنو الحكي هذا؟ أنا أقصد إذا كان يلا يا بخرة يا شيخ العراق عندكم كان صح ابني يقدر يحكي أحكام شرعية، شنو صار ولي؟ شنو حاكي؟ راجل الوقائع اللي تجيب حيوان يقول لك هذا هو هذا ملككم يعني يصير ملك؟ نقدر نحكي على الأحكام الشرعية. نعم. قال ولا يجوز واحد يصير طفل ويقول لك هو هذا الملوكية وراثية لكن يصير وصي عليه فلان، شو هو الوصي عليه؟ ليش هي الملكية هو يورث تورث الملك هو يورث ملك، هذا يختار لأجل تحقيق مصالح الناس الآنية، شلون أخلي واحد طفل واجيب واحد يأخذ يعني صلاحية الخليفة؟ هذه كون وراثة، فجابوا شافوا الابن الملك مات وابنه هو عندهم ملك وراثي، قالوا هذا هو الملك لكن عليه وصي، كم بالعراق كان الوصي؟ تالي ذبحوه علقوه بالشسمة نشوفه والله لكم موجود هو ولا لا. يلا يا نعم شيخ. قال ثانيا إذن الراهن إذنه من شروط صحة القبض إذن الراهن للقبض وعليه لا حكم لقبض المرتهن الراهن بدون إذن الراهن وقد ذكر في المواد كذا وكذا أن حكم الهبة أيضا هكذا أنواع يعني هو الآن على أساس يقارن كثيرا بين القبض والهبة يا شيخنا وجه الشبه بينهما تبرع النوع الإذن الإذن نوعان النوع الأول إعطاء الراهن المرتهن إذن صريحا بقبض الراهن كقول الراهن للمرتهن إني آذنتك بقبض الراهن أو اقبض الراهن أو رضيت بقبضك الرهنة النوع الثاني الإذن دلالة كسكوت الراهن عند رؤيته قبض المرتهن للرهن أي عدم نهيه عنه أو هو ينطي إياه بدون حكي نعم بدون كلام تسليم بدون نعم الفرق بين نوعي الإذن حكما الفرق بين نوعي الإذن حكما طيب يا شيخنا إذا كان الراهن أقصد مثلا المستدين أو المشتري مماطل والبائع أخذ شيء من أملاك الراهن بدون إذن حتى يستوفي ما يصير بعد حلول الأجل ما يصير بابا أقول حكم راهن ولا ما يصير ابني الدائن دين هو عنده دين لكن بذمة المدين يريد رهن ما يجوز يأخذ رهن كيفما اتفق من أموال المدين بدون رضاه لازم المدين هو يقبل بأن يسلم شيء من ماله ليكون رهنا بدون ذلك يكون متعدي ويكون غاصب ويضمن إذا هلك وهكذا شيخنا المدين بعد حلول أجل الدين وهو غني غير معسر إيش يكون قبضه للدين حبسه للدين غصب ولا ماذا شنو حبسه للدين يعني الآن أنا المدين ابن الدائن إذا حل الأجل والمدين مثلا هي يقيم دعوة عليه بأنه هذا الدائن وهذا غني شنو دليل غناك عنده أموال ظاهرة فيجبر أن يطهيها أو يبيعها إذا ماطل فللحاكم أن يحبس المدين المماطل الذي له أموال وغني أثبتها المدين كان يجيب له استشهاد من البنك أو يجيب له من الطلب ومن دائرة العقار أن هذه الأملاك مال فلان فهو مماطل فشي يسوي يحبسه لأجل أن يحمل على الوفاء أولا فإذا أصر على هذا وظل بالحبس وطلب الدائن بيع شيء من أمواله فيبدأ ببيع المنقول أولا فإذا ما وفى المنقول أو ما عنده منقول يبيع العقار بعد ذلك دكتور حيدر الصالح السلام عليكم يا شيخنا سلام كيف الحال كيف حالك الله يحفظك تفضل أخي أهلا وسهلا والله جينا بس نسلم عليك أهلا وسهلا بارك الله فيك معنا عمل سلام إن شاء الله عمل مبرور وتعيون مشكور الله يجزاك خير أهلا وسهلا قلنا تفضل فترة منك أهلا بك الله يحفظك تسامحنا يعني عن التقصير لا ما في تقصير كل مشغول بعمله الله يكرمك مرحبا وسهلا لنا لانه في احد الاقارب توفي الشيخ محمد يعني تفضل اخي الله يرحمه ويغفر له تفضل من هو يستاذن منك من اقاربه من اقاربه من اقاربك يعني ابو الزوجه عمها عم زوجته من موجود هنا لا توفي هنا في صنعاء اي في صنعاء تذهب اليه في حادثنا اي نعم اسمع مواساة نعم إذ رحم الله ميتكم آمين الله يحفظك ألو مرحبا حواك الله ألو مرحبا هلا هذا إن شاء الله الوراث يا شيخ الله يسلمك من يرثون العلم إن شاء الله الله يحفظك يا هلا مرحبا سلام ورحمة الله يا شيخ نعم شيخنا ما زلنا في مسألة إذا ظفر هذا إذا ظفر الدائن بشيء من أملاك المدين المماطل هل يجوز له أخذ هذا؟ والله هذه من ظفر بحق نفسه كذا يقدر يأخذ الشافعية يجوزون هذا. مسألة الظفر. مسألة الظفر يستدلون بقضية ما الهند امرأة أبي سفيان أنه قالت يا رسول الله أن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وأولادي ما يكفيني فأذن لها قال خذي من مالي وما يكفيك وكذا لكن هذه مو دعوة مو قضاء يعني مو قضاء بأنه قضى عليه على الغائب لأن لو كان قضاء كان يأتي إليه يأتي ويستدعيه ويستنطقه وهل ما تقوله صحيح وهل ما صارت فتوى فهذه فتوى لأنه الفتوى لو صدقت يعني قضي من ماله نعم يا شيخ في المذهب الشافعي في هذه المسألة أنهم قالوا أن له أن يأخذ ما له من الغني ولكن بعد الطلب أما إذا لم يطلب أخذ قبل لهم الشافعي ما يشترطون طلب لو رفضت بمال المديون مالك أخذت فلك أن تأخذه لك هذا من باب الإفتاء يعني لا يعني كطلب المدين ماكو طلب أخي طلب المدين يصير دعوة لا تطلب إذا ما لم رفض أن يعطيه ما حد هذا هو إذا استحق الأجل طالت. صار مستحق عليه غير اللي يجي يقول لك طيني لو رأسا بس انتهت المدة يروح يأخذ ماله واضحة هذه فيطالب إذا ما هذا وظفر بمالي يسوي هالشيء يكون فيها حديث يا شيخ ظلم الغني يحل ماله وعقوبته إذا نسقين دعوة عليها هيا أخو مو تصرخ جلدان يحل ماله وعرضه يعني نسقين دعوة عليها وتشتكيه وتتهم بالظلم والمباطل هاي حل عرضه مو ينكع مرته ما حد يحل عرضه يعني شتنا يقيم دعوة عليه يتهمه بالظلم بالمماطلة وهالأشياء هذه لا قيمة له هنا لا بدأ قيمة عند القاضي شنو قيمة بعض إيه سأل الفرق بين نوعي الإذن حكما يفترق حكما الإذن الصريح عن الإذن دلالة فكما أن قبض المرتهن المرهون في مجلس عقد الرهن بناء على الإذن الصريح صحيح فقبضه إياه بعد تفرق المجلس أيضا يصح استحسانا وأما الإذن دلالة فيتقيد بمجلس العقد والحكم بالهبة أيضا كهكذا كما صرح به في المادة 44-8 لأن مع وجوده وحضور الراهن يكون الدلالة بقوة الصراحة نعم ثانيا يجب أو ثالثا يجب أن يكون المرهون مفرغا يعني غير مشغول بالراهن أو بمتاعه فمن هذه الجهة إذا سلمت الدار المرهونة مشغولة بالراهن أو بأشياء أو بتعبير آخر إذا سلمت الدار المذكور حال كون الراهن أو متاعه موجودا فيها لا يصح مثلا لو رهن شخص الدار التي يسكنها وسلمها للمرتهن وهو ساكن فيها وقبضها المرتهن مشغولة على هذه الصورة لا يكون الرهن تاما لأنه ما حصل القبض أصلا هنا لا ما يقدر يستوفي حقه منه نعم. لأن اختلط ما له ما ليس له وهو المتاع وما إلى ذلك والشيء الآخر هو حق تعلق بالمرهون وهو الدار نعم. وأما وفيه غرار وأمتعة وكذا كيف هذا ويصير نزاع هذا يقول مفصول دفع للنزاع لابد يكون مشغول نعم. هذا كله لكون الرهن قبري أما في التوثيق الآن القانوني يعني ما يشترط فيه ولا يشترط يشوفه أصلا ولا عند المكانة لأن يعرف هذا الدائن حق محفور لأن هذا العقار ما يقدر صاحبه يتصرف به هذا نعم إذا شيخنا لكن شنو لكن يعاب عنا أنه هذا كله يعني بال199 كله يصير بربا يعني طبعا هو مثلا رهنك بألف قال ما أعطيك ألف أكتب ألف أعطيك 900 بس لمدة سنة فلما تنتهي السنة يجي هذا المرادي يقول له تعطيني أو كذا يقول لا أخلي جيب بعد أعطيني مثل الدربة الجاهلية ينطي مثلا 100 يبقى الرهن مكتوب بس ما مكتوب بعد أكثر من هذا مو مال ما يكتبون هو الرهن كذا نعم شنا هذا الرهن التوثيقي ايه؟ الرهن التوثيقي إذا لم يصحبه ربا جيد هذا جيد ونافع هو الأصل لا في فائدة الراهن ينتفع به هو التوثيق ايه التوثيق المرتهن يعني ينتفع به وهو التوثيق مو المرتهن الراهن ينتفع به يعني لأن ما يسلمه وما يباع به ما يسلم أقول لك العقار ما يسلم للمرتهن يبقى بيد لكن شنو مسجل في الدائرة مو العقار في العراق ما العقار لا يتم نقليته ملكيته إلا أمام هذا الشخص أمام ذا الموظف المختص محبوس يعني يأتي أمامه المالك إيه فما يقدر يبيع ما يفيد. وحتى إذا باع خارج دائرة هذا لا ينفذ هذا البيع لا على صاحب العقار ولا على المرتهن. نعم يا شيخ، أنا كان الرهن التوثيقي موجود في العصور السابقة يعني كان؟ لا لا ما موجود، يعني لا يعرف إلا العصر الحديث. ما موجود، هذا قبض كان، هذا هو الأصل القبض، فرهان مقبوضة. لأن هذا شنو فضمان، يعني شنو هو، مو مسألة هذا. إذا سلم الراهن الرهن لخادم المرتهن أو لزوجته، هل هذا القبض صحيح؟ شنو يسلم؟ يعني الراهن سلم الرهن لخادم إيه طبعا، شوف عرف إذا كان يعني قبض هذا الشخص يقوم مقام الأصيل، نعم يعتبر، ويسلمون مثلا مع الابنة طبعا، شوف عرف إذا كان يعني قبض هذا الشخص يقوم مقام الأصيل، نعم يعتبر، ويسلمون مثلا مع الابنة أو حتى خادمة، فيكون يعني تسلم أو تسليم الخادم ما ما ما سيده صحيح. نعم. طيب شيخ، أنا في مسألة الضريبة الآن عندنا قرار في الحكومة اليمنية على الذي لا يسدد الضريبة وتأخر شهر يضاف عليه 1.5، لا يعتبر هذا باب ربا نسيئة؟ ربا صريح، هذا ربا صريح، هذا هو ربا الجاهلية، لو توفي لو تربي تربي لو تبيع. بس يعني يفسروها على أنها نوع من التأديب، يعني تعزيرا، يعني تعزيرا على المتأخر. لا، ما بي تعزير، ما تسوي فرد مخالف المدين، يعني مماطلة بيع ملكه، ما تسوي تعزير، يسوي معصية، يسوي إثم، هذا التعزير إله. أما مدين يعني الله جاك فنظرت إلى ميسرة، كذو أسف يمكن هذا عندنا ما معصر مختلف، أني تثبت أني مسر، يباع ملك كافي يعني، مع الأكثر من هذا ما. يعني يا شيخ، الآن مخالفات المرور مثلا، إنسان ارتكب مخالفة يقولوا أنت تسددها في خلال شهر، إذا ما سددها في خلال شهر مثلا نزيد عليك، يعني الربا هو ليس دائما ابتداء، يعني هو نوع من العقوبة التعزيرية، وزادت العقوبة التعزيرية. ما فيش هذا يا شيخ السلام الآن، شنو التعزير؟ وين التعزير يا ابني؟ ولا يا شيخ، المخالفة المرورية، مخالفة المرورية الآن أنا خالفت قطعت الإشارة، هذه معصية تعتبر بولي بقرار من ولي الأمر، لأنه ولي الأمر له أن يمنع أشياء ويبيح أشياء للمصلحة العامة، فهذه الإشارات بها مصلحة للناس، فلما صارت مصلحة يجب أن يطاع في ذلك، لأن متى يمر في شيء مضر، ما بيها ضرر هاي، فإذا خالف هذا ما أمر به فصار المخالفة تحتاج إلى عقوبة، والعقوبة هنا قطعا تعزيرية مو منصوص عليها، عادة تجعل مالية يا شيخنا، ما المالية وحبس وجود التعزير بالمال. لم يأتي السؤال إلى الآن، هذه مقابل عقوبة قطع الإشارة مثلا 1000 ريال في قانون المرور في بعض البلدان يقول لابد تسدد هذه 1000 ريال خلال شهر، إذا لم تسدد خلال هذا الشهر تضاعف عليك تصير 2000. لا لا ماكو هذا، هذا المضاعفة، لا سؤال عن هذا، لا لا لا، هل هذا ربا؟ لا لا ما يجوز، هذا غرامة مبلغ من المال صار دين عليه، فإذا تقول لا أخذ حجيا منك هذا صار ربا، هذا هاي هذا هو السؤال عن هذا، الغرامة التعزيرية تحددت وصار في ذمة هذا الشخص دين، والدائن هي الدولة، فإذا قال إذا ما قال بعد شهر زيد عليك صار ربا، هذا صار أخذ زيادة على الدين الذي للدولة والذي تكون وتأسس من المعصية هذه. الشيخ، الآن المواطن اليمني أو أي مواطن آخر غير دول مجلس التعاون الخليجي إذا ذهب إلى الإمارات وتأخر على الفترة المحددة لإقامته كل يوم ب100 ريال، كل ما تأخر يوم غير عدل بالألدنة كذلك، بالألدنة أيضا كذلك، هذه عقوبة عادية، ما موجود. هو أولا يعني البلاد الإسلامية دار واحدة، المستأمن له مدة، إذا انتهت المدة ينذر، يقال له تخرج، فإذا ما خرج زال عنه حكم الأمان وصار كالمتلصص، يعني كذا يباح دمه أو ما إلى ذلك، لأن ما بقى على ذلك الأمان. هذه أكبر عادة يا شيخ، حالة حرب هذه، بهم بعض الفقهاء يقول إذا فاتت المدة وأنذر وبقى فبقاؤه يعتبر دلالة على أنه يريد أن يكون ذميا، فتضرب عليه الذمة وتضرب عليه الجزية. أي بل موجود. أحسن. أي موجود هذا. نعم. لا يقتل ولا. لا هو لما صار زال عنه الأمان مو صار فرضا يقتل يعني هذا. هاي واحدة. وثانيا مسألة عقوبته هذا يكون لولي الأمر. يعني ما يجوز يعني. من أحد الناس. مو من أحد الناس. يا شيخ ما هو ضابط التعزير بالمال؟ ها؟ ضابط التعزير بالمال؟ المال هو يعزر مثل ما أخذ من الزكاة الذي يعني يماطل ما يعطي الزكاة، خذ الزكاة وشطر من ماله. نعم. هذا التعزير أصلا. فعاد التعزير حسب الموضوع شنو هذا؟ يعني مثلا إذا كان دا يبيع خمر تطريق الخمر وتحرق دكانه، تعزير هذا هو. طيب. وهكذا. أو واحد إذا يمشي مشية المتبختر شو تسوي لهذا؟ الجندية تضربه من الفد واحد من بغداد ومن السعودية في أوائل حركة الوهابية يعني هذا يمشي متبختر يقول فالضربة بيمكن شوية قال تمشي مشية المتبختر مع أنه كان يمكن أن ينبه غير هكذا. ها؟ بعض مدارس الأطفال مدارس أطفال الطالب إذا نسي مسطرة أو نسي قلم أو جاء والثوب غير مكوي تغلب المدرسة على هذا الطالب 100 ريال 200 ريال فيقول هذا لصالح دعم المدرسة. لا يجوز هذا ما يستحق أنه يعاقب طبيب. لا. يعني هذا لو قتل إنسانا هدرا ألا يأخذ منه الدية يمكن لأنه ما يشترطون فيه مسألة القصد والكذا. شنو هذا تطلب ما أنت هذا؟ بل يقول أبوه وأمه قصروا فنأخذ ما لا لا لا لا لا أبوه هم المدرسة لازم قصرة إلا نغرمها ما تأدبل للولد. كان هذا في جامعة يا شيخ؟ لا ما موجود شغلة. لو كان في جامعة ماكو عندنا تغريد شيخنا. نعم. على ذكر ال مثل مال مثل مال درجة السلوك إذا سوى طالب كذا مخالفة أنزل من درجة سلوكه. نعم. بدل 100 يعطي 90 لا يجوز هذا. نعم. شيخنا. نعم. على ذكر صاحب هذا المتبختر اللي في بغداد. ايه. الحين أنا كنت أمس أقرأ كلام الإمام النووي في الاحتساب في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فيقول إنما يكون الاحتساب في المجمع عليه لا في المختلف فيه. قايلها هذه. إلا إذا كان المحتسب مجتهدا. أي. فيجوز في المسائل الاختلافية يأخذ باجتهاده. معلش. الآن مثلا في بعض البلدان مثل السعودية يلزمون بصلاة الجماعة وإغلاق الدكاكين والذهاب إلى المساجد، وجمهور العلماء الأحناف والشافعية والمالكية على أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة أو فرض على الكفاية في قول الشافعية. الوحيد هو الحنابلة اللي قالوا بالإيش؟ بالوجوب. فهل ما يفعلونه يعني سائغ؟ والله هذه أخي مسألة ليش هي؟ هو أولا عندنا الآية إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر غير يوم الجمعة وذروا البيع وذروا البيع هذا غير يوم الجمعة ذاحت الجمعة هذا هم بالجمعة يغلقوها ما في خلاف. لا مع أنه وجود مسافر وجود مسافر هذا يعني. لكن على ذكر هذه قبل يومين سمعتها بالإذاعة بالأخبار مال لندن هذه بيقول أنه رجال أهل المطاوعة يقول أخذوا رجل شافه جالس هو بجنب امرأة على مصطبة فإذا المصطبة له حديقة له محل انتظار كذا فأخذوهم الاثنين باعتبار أنها خلوة فهذا قام تعرف هذا مقرب على وين الخلوة وشنو الخلوة وشنو هذه وشون هذه حقوق الإنسان ولازم يحددون شنو مفهوم الخلوة وشنو الحقيقة. هاي المسألة مو هي تمام. أولا هذا محتمل يعني جلوس رجل بجنب امرأة هذه يعني يلقي شبهة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج هو من اعتكاف أظن يوصل إحدى زوجاته صفية أظن فبالطريقة ودي يكلمها، فمر انصاريان أسرعوا قال لهم على رسلكما إنها صفية. قال يا رسول سبحان الله أنا شك بك. قال خشيت يعني يلقي الشيطان بيطلقكما شيء فتهلكا. إذن يفهم من ذلك، يفهم من ذلك أن الإنسان يبتعد عن الشبهة. لا شك أن جلوس رجل صف امرأة مصطبة يعني فيه شبهة، فيقتضي أنه يعاون المطاوعة، ليس يخلي مال شبهة، أما يقلل أو لا يجلس هذه الجلسة أو يمشي بالطريق ماشي، مو يكلمون كل واحد يمشي ويا امرأة، يختلف عن مال جالس عن المصطبة واحدة. مثل مال الطلاب هسه عندنا هنا في الجامعات، في جامعة الآداب وسائر الجامعات، الطالب ويا طالبة يجلس على المصطبة مصاطب مثلا بالحديقة مال الكلية، لا يربي بس. أنا الحقيقة عندي أدرسهم نظام الحسبة، أقول هذا لا ينبغي للطالبة أو للطالب أن يجلس مع طالبة على المنضدة هنا. نعم مو خلوة هذه بغرفة وكذا، لكن فيه شبهة، والابتعاد عن الشبهات موجودة هذه. وأكثر من ذلك يعني إذا كان هناك سؤال يعني خلي الطالبة تسأل الطالب في وسط الطلاب بين الطلاب، مو تختلي وياه أو مدري إيش، لأنه الابتعاد عن الشبهات هذا أمر مرغوب فيه شرعا إذا كان مبرر. فهذا ما لازم احنا نترك هذا بأي حجة من الحجج، لا يصح هذا. فما هذول المطاوعة والخطية هم حسب ما أسمع ضعفوا دينكمشون، يعني مثل هذا مثل يشوفون إسناد من أول الأمر، فبيهم نشيطين وبيهم جهال يبالغون ايه وبيهم يتساهلون وهكذا. ولا أصل المؤسسة جيدة هذه مال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في فترة من الفترات شيخنا هذه نكتة ما أدري حقيقية يجيبوها على الهيئة، كانوا يأخذون الناس من الشوارع إلى المساجد، فمرة أخذوا النصراني ودخلوه المسجد. لا هذه صارت، هذه اللي تقولها صارت مع الإخوان المسلمين في مصر، لما صارت في فترة من فترات العهد الناصري أخذوا كرفة وكثير، يعني حتى يوسف القرضاوي بشبابه أخذ، فكان من جملة المأخوذين نصراني، قال لهم بابا نصراني شوف أنا مطهر. هذا اللي بيعرف شنو مطهر مطهر. فهذا يصير يعني، يعني شاهدي الابتعاد عن الشبهات مطلوبة، ولازم أنه يعان أهل المطاوعة دولة يعانون على مسألتهم، هم يصير عندهم قياسة قياسة. ولذلك يقولون المحتسب إذا سمع يعني فرد بيت فيه غناء أو فيه شيء أو الشيك ما يصير يتسلط عليهم يتفرج هذا، لكن لو كان هناك صياح من داخل البيت استغاثة ادركونا كذا، نعم هاي قرين على أن هناك شيء تحدي بيدخل به، فيريد لها يعني فرد نوع من المرونة الواعية كذا. يستغلون أخطاءهم لمنعهم. إيه؟ في معنى شيخ يعقوب المعولي يعني قال أول ما بدأوا يأمروا الناس بصلاة الجماعة يأخذوا دفتر حضور وغياب، قال فأنا كنت خلف الإمام، يقول المحضر يعقوب المعولي قال ولو يشوفني أمامهم أنا ما رضيت أقول حاضر، قال سجلني غياب. وبعدين مر بعبير القاضي واستدعي، أرسل اشتكي به إلى قاضي المنطقة، وقاضي المنطقة رفع له عند الشيخ ابن باز، الشيخ ابن إبراهيم، إبراهيم إلى الشيخ محمد بن إبراهيم حتى ذكره بالفتاوى لمنعهم ولتحجيمهم في السعودية. يعني هو ما قال أنا حاضر، لا هو الشيخ يعني يقول هو يشوفني أمامه بس معاند يريدني أقول حاضر. ليش اللي حاضر يقول فيقول لم أتكلم حملي غايب معانه يشوفني أمامه. لا على كل حال هو يريد لفرد تنظيم. كان يمنعون أيها الإمام فتح المحلات أثناء الصلاة في صنعاء، كان هذا النظام موجود، الكبار في السن يقولون لنا بهذا، كان وقت الصلاة تغلق المحلات وزام والله أظن اللي في الرياض اللي أسمعه من كنت أروح يعني ولا هذول ترى لا تروح لأنه الآن يغلقون المسائل هذا موجود يعني هذا هذا رجلها وحي يعني في الآن في السعودية كلها ليس في الرياض فقط نعم يعني قبل الأذان وقت الصلاة يعني قبل الأذان بدقائق تغلق المحلات هذا جيد وحي يصير عندهم لا بأس به لكن بالإرشاد بالكذا هذا كافي في السعودية الذي يذهب إلى هناك يرى تعظيم الصلاة يعني تعظيم الصلاة عندنا نحن في اليمن وقت صلاة الجمعة والأسواق مفتوحة مثل يوم الخميس مثل يوم آخر ما كأن هناك يعني فرق يعني وقد الخطيب شرح في الخطبة تهيب للصلاة وتهيب الجماعة والله حتى يوم الجمعة أخي هذه المسائل لا سيما في زماننا الإرشاد والوعظ والتوجيه والنصيحة أولى من هذا لأنه قد يكون واحد مريض في الحديث الشريف يعني هممت أن أمر بتقييم الصلاة وأذهب إلى أناس يتخلفون عن فأعرق عليهم بيوتهم ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا تهجيل يعني فالوعظ والإرشاد لهم هذا أولى في زماننا هذا نعم نقرأ قال يا شيخنا الآن حديث الزكاة يعني يأخذ الزكاة وشطر ماله أما يكون يعني فيه استئناس للتعزير بمضاعفة لا لا فالتعزير هذا ويضم للزكاة ما راح يروح لأحد وحث إليه وصار هذا يعني الأصل هو المشروعية يبقى عاد ولي الأمر له مندوحة في الأخذ بذلك يقتدي بهذا الشيء هذا طيب والضرائب الزيادة بتضم على الضرائب قد يقول جائل يا شيخ أن الآن التعزير أنا الآن إذا لم أعزر المتأخر عن تسديد العقوبات في المخالفات المرور أو غيرها لا لا لا لا مهاي مال المخالفات المرورية يترتب عليها يعني فرد مبلغ من المال والغالب معروف يعني من تجاوز الإشارة أو كذا أو مثلا أسرع أكثر من 40 كيلومتر الوقوف في غير المحلات تقريبا وبيهم يمكنون يعطون دفتر مال غرامات يعني خسيمة هذا فصار دين على في ذمة هذا في ذمة ذلك فما طول دين أنت تستوفي فقط طالبة لا سيما دين دولة هذا فما تجد صعوبة لا يصح التعزير على التعزير اي ما عقوبتين مرة واحدة نجد هذا إذا كان الإنسان الذي ارتكب المخالفة الضرورية يعلم أن الفلوس هذه لا تصل للدولة وأن العسكري يمكن يسرقها فهو يقوم ويحتال ويتفق مع العسكري يعطيه مبلغ معين ولا يعطي للدولة شيء والله أنا ما أحب أنه يفعل ذلك ويتفق ويا العسكري ويفوت هذا ما أراها هذا ما أراها جائزة يعني بحيث خالية من الشبهة الابتعاد عنها لأن لما تقطع أنت هذا أنت تكون قد أطعت ما ليس بمعصية لولي الأمر وهذا المبلغ راح تروح البيت المال للدولة بدليل قطع لك وصل فيها فهذه كلها تخليك أنت تدفعها أما إذا جوزت نفسك ترتكب المخالفة وتقول أنا في مأمن من العقاب بأن أعطي أرشي هذا رشوة أرشي هذا الشرطي لا يجوز هذا لا أرى على هذا بل حتى لو كانت إذا ضريبة يعني إذا ضريبة عن حق أو الدولة محتاجة ما يتهرب منها الشخص نعم قال مثلا لو رهن شخص الدار التي يسكنها وسلمها للمرتهن وهو ساكن فيها وقبضها المرتهن مشغول على هذه الصورة لا يكون الرهن تاما ما تفرقها وحيث أن هذا التسليم باطل يجب حينئذ على الراهن أن يخرج منها ويخرج أشياءه ويسلمها بعد تقليتها مجددا وأما إذا رهن الدار مع الأشياء الموجودة فيها مع الأشياء الموجودة فيها وسلمها مع الأشياء المذكورة بعد أن خرج منها فيكون الرهن تاما لأن الأشياء تكون من جملة الرهن قال رابعا يجب أن يكون المرهون محرزا أي مقسوما فبناء عليه رهن المشاع غير جائز سواء أكان المشاع قابلا للقسمة أم غير قابل عليه لأن حكم الرهن عبارة عن دوام الحبس حيث أن في المشاع تجب المهايئة فلا يتصور دوام الحبس فيه ولا يجوز رهن المشاع وإنما الشيوع الطارئ لا يفسد عقد الرهن عند الإمام أبو يوسف صواب يقول أبي يوسف لأن البقاء أسهل من الابتداء ويفسده عند الإمامين، وسيأتي الكلام عليه مفصلا في شرح المادة 10700. خامسا، يجب أن يكون المرهون متميزا، يعني أن لا يكون المرهون متصلا خلقة بغير المرهون، بناء عليه رهن الثمر بدون الشجر وتسليمه غير صحيح. يعني منفصل، يجب أن يكون منفصل. وإذا وجد المرهون بيد المرتهن، وإذا وجد المرهون بيد المرتهن قبل عقد الرهن، هل يلزم قبضه بعد؟ يعني كان مقبوض من قبل. إذا وجد المرهون في يد المرتهن قبل عقد الرهن ينظر، فإذا كان القبض الواقع قبل عقد الرهن والقبض اللازم وقوعه عند عقد الرهن كلاهما من جنس واحد، أو كان القبض السابق أقوى من القبض اللاحق، يقوم القبض السابق مقام القبض اللاحق، وإلا فلا ويلزم قبض جديد. مثلا لو غصب شخص من آخر مالا ثم رهن المغصوب منه ذلك المال عند الغاصب، فالرهن صحيح وتام بدون أن تمس الحاجة إلى قبض جديد، لأن قبض المغصوب قبض مضمون بنفسه، وبهذا الحيثية فإنه يقوم مقام قبض الرهن الذي هو مضمون بغيره وأدنى منه. وأما لو رهن الآجر المأجور إلى المستأجر مقابل دينه وسلمه إياه مجددا فيصح الرهن وتنفسخ الإجارة كما سيوضح في شرح المادة الآتية، ولكن لا يصح الرهن، أي لا يتم بلا تسليم وقبض جديد، لأن قبض المأجور قبض أمانة بحكم المادة 600، وقبض المرهون كما سيأتي في لاحقة شرح المادة كذا. وأما لو رهن الآجر المأجور إلى المستأجر مقابل دينه وسلمه إياه مجددا فيصح الرهن وتنفسخ الإجارة كما سيوضح، ولكن لا يصح الرهن، أي لا يتم بلا تسليم وقبض جديد، لأن قبض المأجور قبض أمانة بحكم المادة 600، وقبض المرهون كما سيأتي قبض مضمون بغيره بالدين يعني. نعم، بناء عليه لا يقوم قبض الأمانة مقام القبض المضمون. ولذلك إذا رهن المستودع الوديعة التي بيده إلى المودع صاحب المال ولم يقبضه، يبقى ذلك المال وديعة بيد المستودع ولا يكتسب حكم الرهن، لأن يد المستودع كيد المودع، وطالما أن المرتهن لم يقبضه فلا يتثبت حكم، فلا يثبت حكم وضع يده على المرهون. يعني خلاصة هذا، نعم، الرهن يجب أن يكون مضمونا، نعم، أما بنفسه أو بغيره، نعم، فإن لم يكن هو مضمونا ما يصح الرهن، لأنه لا يمكن استيفاء الدين من الرهن وهو المقصود من عقد الرهن. نعم. قال بناء عليه قبل أن يقع قبض بحكم الرهن إذا هلك المال بيد المستودع لا يسقط الدين، والقول في هذا قول المستودع بلا بينة، لأن المرتهن منكر القبض بحكم الرهن، مع أنه إذا أقام الراهن دعوى بأن الرهن هلك بعد أن قبض المرهون بحكم الرهن، وادعى المستودع أنه تلف قبل أن يقبض، ترجح بينة الراهن، لأن بينة الراهن تثبت إيفاء الدين. تقسيم القبض، القبض قسمان، القسم الأول القبض حقيقة كوضع المرتهن يده على المنقول المرهون ودخوله العقار الذي رهن بعد تخليته. القسم الثاني القبض حكما، وهذا هو أيضا التخلية. التخلية هي عبارة عن التمكين من القبض بإزالة موانعه، وسبب كفاية التخلية هو أن نهاية ما يمكن الراهن عمله عبارة عن التخلية، وحيث أن القبض حقيقة هو فعل الغير فلا يكلف الراهن به. بناء على ذلك إن وضع الراهن المرهون بحالة يتمكن المرتهن من أن يقبضه بلا مانع وأذنه بقبضه يعد تسليما، وبهذا يعتبر الرهن قبضا حكما كما هي الحال في البيع. هل سلم المفاتيح وفتح للباب، قال له هاي المفاتيح وهاي هي الباب، هذا هو طلب التسليم. نعم. مو شرط يدخل له ويشوف الغرب ويشوف كذا، لا. نعم. سواء كان المرهون منقولا أم عقارا، حتى أنه إذا أخلى الراهن المرهون بحضور المرتهن ولم يأخذ هذا الأخير الراهن المنقول ليده ولم ينقله لغير الموضع الذي هو موجود فيه وفقد يضمن الرهن بضمان الغصب. يا شيخ، هل ممكن أن يكون المبيع هو نفسه المرهون؟ نعم. يعني شخص باع سيارة واستلمها المشتري، ولكن إلى الثمن يعني يكون مؤجل، فقال البائع أريد رهن على هذا الثمن، فقال هذه السيارة مو انكسرت طبعا، هو هذه السيارة اللي اشتريتها رهن. لا، إيه صحيح، لأنه بالبيع المؤجل المبيع دخل في ملك المشتري وصارت العلاقة بينه وبين البائع، وفقد الثمن الذي صار دين في ذمته، ما له علاقة مع السيارة. نعم. فرهن السيارة المبيع ملك صارت. نعم. قال إذا هلكت مرتهن صار، كما يهلك أي مال مرهون بيد المرتهن. قال وعند الإمام أبي يوسف إذا كان الرهن مما ينقل لا يصير قابضا ما لم ينقل. يعني زيادة في التمكين من التخلية، مثلا عند مال في مخازن للميناء مثلا، أو سيارة جبتها من الخارج بعدها في الميناء وفي كذا، ويكلمني أقول له هاي السيارة وهاي المفتاح أو كذا، فيه شبهة، لأنه الآن يخرجها، إذا خرجها زال كل شبهة من شبهة عدم التسليم. هذه تصير باختلاف المبيع. مثل البيوت المنقولة أو المؤقتة هذه اللي من خشب يشترط فيها الفكفكها لا لا، بيت المنقولة هذه ثابتة كأنها لا متحركة يا شيخنا. لا متحركة، يعني الآن في بيوت تسحب خلف السيارات، يعني على عربة على كفرات، هي تابعة للسيارة أو لا؟ لا لا، متابعة للسيارة، ليست تابعة للسيارة. يعني تسكن فيها؟ يسكن فيها. نعم يسكن فيها شركة. خلاص هذا لازم تنقل، لازم على القول ينقل، هذا صار لها حكم المنقول، حكم الشيء على قول أبي يوسف لا من النقل. نعم. قال وإذا تصادق الطرفان على وقوع القبض ولم يقبض الرهن في نفس الأمر فيكون ذلك في حكم القبض أيضا. تصادق لأن كل واحد صدق الآخر، قال له تمام حتى وإن كان الواقع مخالف. إيه نعم، الإنسان يأخذ بإقراره تبقى. نعم. يعني أن وصار هو مسؤول عنه وكأنه قبضه، وإذا يعني تبين قال رهن يضمن وهكذا تصادق، يعني بعد مثل ما أقول القاضي راضي المفتش عليه. يعني أن الراهن يؤاخذ بالإقرار المذكور. إيه نعم. قال حتى أنه إذا شهد الشهود على إقرار المرتهن بقبض الرهن لم يقولوا رأيناه وهو يقبض، تقبل شهادتهم، شهادة على الإقرار لا على القبض. إيه طبعا. ووجود الرهن بيد الراهن وقت الدعوة لا يمنع إثبات قبضه مقدما أو الإقرار بقبضه، لأن يد الراهن في الرهن حاليا تكون أيضا عارية. وبالإقرار بالرهن لا يحصل الإقرار بالقبض، وقد فهم من التفصيلات الآنفة أنه كما أن الرهن لا يكون لازما بمجرد عقد الرهن، فالراهن أيضا بإقراره بعقد الرهن لا يكون أقر بالتسليم، يعني بقبض الرهن. بناء على ذلك إذا لم يدرج قبض الرهن في سنة عقد الرهن لا يمكن الحكم بلزوم الرهن بذلك السنة. لكن شيخنا يحتاج لإثبات إثبات كون أنه إحنا أجرينا عقد الرهن تمام، لكن هذا الإثبات ما يشمل أنك قبضت للمرهون. شيخنا لكن مثلا جرت العادة الآن أنه إذا سجل بأن هذا رهن لفلان على فلان وسجل سند بذلك، أنه لا يسجل هذا السند إلا بعد ما يقبض المرتهن الرهن. طبعا. فهل يشترط أن ينص في سند الرهن حتى يكون رهنا صحيحا، يشترط أن ينص في سند الرهن أنه قد قبض الرهن؟ طبعا. بس شو يقول بس تنفعي السنة؟ لا أنا يقول بالسنة. صار عرف عند الناس إنه فلان رهن الشيء الفلاني عند فلان. لا من ذا يكون عنده أي قرينة على أنه قبض. هذا هو اليقين. إذا اشترط الرهن أن يوضح هذا الرهن عند شخص ثالث لا يسلمه إلى المرتهن. إذا اتفق الاثنان صار هذا بيد العدل اضطروه، لكن بالنسبة للهلاك يعتبر إيفاء للدين مقبوض، يعني يعتبر لأن هو خرج من ملك الراهن. فإذا هلك بيد المرتهن ينزل من دينه، وإذا رضى المرتهن أن يرع بيد عادل لا يفوت هذا حق الراهن من أنه عند هلاكه يكون يعني مستوفيا دينه من المرهون. يعني لا يزيل وضع بيد عادل لا يزيل عنه هذه الصفة كونه مرهون بيد المدين الأصلي. نعم. قال بناء على ذلك إذا لم يدرج قبض الرهن في سنة عقد الرهن لا يمكن الحكم بلزوم الرهن بذلك السنة، لأن الرهن قول والقبض فعل، فلا يثبت القبض الذي هو عبارة عن الفعل بسند لمجرد ذكر القول فيه إلا إذا القرينة موجودة. نعم. إذا دلت طيب، وإذا حدث الخلاف هل تنفع القرينة إذا أنكر؟ طبعا القرينة يؤخذ بالحكم مني، من أسباب من وسائل الإثبات إقرار والشهادة وما ذكره واليمين والرجوع عن اليمين وهذه القافة شنو قرينة؟ القيافة، لأن هذا يشبه هالولد قدر ما تشبه هذا الرجل فيلحق نسبا من نسب هذه القيافة، ولذلك يقاس عليها ما يثبت الآن بالجينات وبالتحليلات الدم. نعم يقاس عليها بالنسبة. على القافة تصف تقاس. أقوى من هذه أقوى من القافة. وهل تنفي النسب؟ اختلافها؟ هل اختلافها تنفي النسب؟ هو نعم إذا أخذنا بهذا يحتج بها، يحتج بها والنبي يحتج بها، ولكن إحنا قاعد عندنا مسائل النسب يتساهل به في الإثبات لا في النبي. الإثبات نعم رعاية للطفل هذا. يمكن هنا يصير كلام يقول لك هذا إحنا إذا ما طلع بمعنى نفي فجعلنا هاي القافة أو يعني أكثر من دلالة القافة أكثر من القرينة فنكون قد فرطنا في قاعدة التساهل بالنسب. هذا يرد يقال لأنه كما أنه التساهل مو معنى أن يجب فالطفل هو ليس ابني وتساهل من أقبل الحاق بي يعني فيها كلام هذا، لكن من حيث الآن من حيث إيه؟ القرائن لغيره الولد للفراش أي للزوج لأن ما يخالف هو أخي شوف هو لو ادعى إنسان قال هذا ابني ولم ينازعه أحد ما يطلب منه الإثبات. عرفت هذا؟ ما يطلب منه الإثبات، يطلب منه الإثبات عند المنازعة، عندما ينازعه شخص آخر بأن هذا ابني وهذا يقول هذا ابني من يجي الإثبات. أما إذا ادعى شخص قال هذا ابني ولم ينازعه أحد فلا ينازعه القاضي ولا المحتسب ولا كذا يقول له اثبت لنا هذا ابنك. ما قال نعم. شيخ هل في طريقة لنفي الولد غير اللعان؟ نعم. هل في طريقة أخرى غير اللعان لنفي الولد؟ هو لما ينفي نسبه يعني هو بينسبه إلى إلى إلى غير نفسه أو يتضمن أن أمه زنت به. يعني مثلاً واحد يعرف أن زوجته أصيبت وحملت من هذا الاتصال وهو يعذرها فيما حصل لها. فيقول كيف؟ ما هو يقدر يعني في هالحالة ينفي نسبه منه بالجينات الوراثية من هذا بهذه الأشياء هذه. وأما إذا ادعاه له قلت لك إذا ادعاه بأنه ابني لا ينازعه أحد في هذا الادعاء بالدعوة يسموها هذه يعني ثبوت النسب. أما بالبينة أو بالدعوة بأن يدعي شخص بأن هذا الطفل هذا اللقيط هو ابني فإن لم ينازعه أحد فيقبل قوله. أما إذا نزع ماكو إثبات يجيب للقافة، القافة كانت عشيرة من بني مدلج يسموهم فهذه مشهورين بالفراسة فيشوف هذا يجيب للطفل يقارن أقدامه مثل أقدام هذا الذي يدعيه أو أشياء يعني بأعضاء بدني فيأخذ بقول القافة لأنه هذا الممكن ما حد يثبت لا إقرار لا شهادة لا كذا فأخذوا بالقرينة والقرينة يستدلون على اعتبارها هم بالقافة وهم بمسألة قصة يوسف عليه السلام أنه إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. هذه قرينة قرينة هذا الصورة التي ذكرتها لكم يعني امرأة أصيبت وزوجها يعرف هذا وحملت من غيره. هذا لا أقول لك ابني إذا لم ينكره أنكره أنكر خلاص يكون باللعان هذا لا يريد أن يفرق بينهما ويعذرها لكن لا يريد ما يسكت هذا هو يسكت والقاضي ما يلاحقه. طب السيد هو لا يريد ذلك هو ما يريد يعني ما يخالف اللي يكسر عليها يسكت هذا لكن هذا لا يثبت نسبه منه. إذا ما أجهرت هي لها حق تجهره لها حق تجهره قبل نفخ الروح فيه. لكن لو أنه تماهلت أو يعني ما عرفت أو كذا وفاتت المدة هنا تقدر تشوفها الحقيقة لما صارت هاي في مسألة البوستون والهرسك وهؤلاء النصارى اغتصبوا مسلمات فبعض المسلمات يعني حبلنا وولدنا هذا وقبل الولادة يعني صار استفتاء أو سؤال كذا حقيقة في حينها الذي ملت إليه أنه أقول نعم هذا يعني حتى بعد نفخ الروح لأن لا حرمة لهذا النصراني الكلب اقتصدها وأربي هذا ولده وأراه ثمر ذلك، فأراه أنه في هذه الحالة لأنها تجهبه إذا أنه نسي أن تجهبه قبل نفخ الروح. بعد نفخ الروح الحكم مش للنصراني، للولد، للولد هذا. لا أقول لك هاي استطرادا من المسألة هذه، ظلت هذا اللي مال المرأة هو يقدر يعني يستر عليها، وهذا ما ما ما نفخ الروح ما هذا يخليه تلده وتربيه لأنه ما جنى هذا جناية، لكن لا ينسبه له، لا ينسبه له، لا يجوز. ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فأخوانكم في الدين. فمسألة التبني هذا كان موجود في الجاهلية وبقي فترة بعد الإسلام، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ زيد بن حارثة هذا كان رقيق وبيع واشترى وجاء أهله فخيروه، أو هو ما قبل يرجع ويا أهله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خيروه يرجع وياكم أو يبقى عندي، فخيروه قال لا أبقى هنا، فظل عنده كان يسمى زيد بن محمد. فلما نزلت التبني خلص، قال مات بعد ما تسمى لأنه هذا بطل، ولتأكيد إبطال التبني تزوج زيد، تزوج زينب بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم لأجل إبطال التبني بكل آثاره، تأكيدا لإزالته، لأن كانوا يجعلون المتبنى كالابن الحقيقي، والابن الحقيقي ما يزوج امرأة أبيه، فيجعلون المتبني بمنزلة الأب، فالمتبنى لا يتزوج زوج بنت هذا المتبني الحاصل. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون على المؤمن حرجا في أزواج أبيه. إذا لم ينسبه في أوراقه له الناس سيقولون ليش هذا ما هو ابن الضم؟ ما يدرون به الناس، الناس بلتهلب أمومة يسلموا لها ابن عبد الله. الأقارب، الأقارب نعم، الأقارب لا تخفى عليهم هذه الأمور. إيه ظهرة هذا هو قول هذا، هذا أمر ما. يا شيخ عفوا، هذا الذي أصبح الذي يعني بالاختصار تسقطه في الأربعين أم في الأربعة أشهر يعني لا، إذا قبل الأربعة أشهر لا شك في ذلك، لكن بعد الأربعة أشهر أرى أنه يبقى ما تقدر بعد تسقطه، لأنه ليس هو هذا المسؤول ونفقت به الروح، لكن إذا ولدته حيا ما يتبنى لا هي ولا هو، يبقى هذا لأجل أي واحد إن كان يتيم. لماذا لا تتبنى هو ابنها يا شيخنا؟ ابنها ما ليس ابنها شرعيا، لكن ما يمكن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. لا لا، ما في يا شيخ، الإمام عز وجل يقول إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، يعني فإذا ولدت هي أم. لا لا، ولدهم ولادة شرعية أخي، لا يمكن أن تجعل تقول هذا ابني. لكن لو ادعت أنه لو ادعت أنه ابنها ما حد ينازعها بذلك. وكأن الأزهر يا شيخنا يقول وجوب الإسقاط قبل الأربعة أشهر. يمكن، ما يجوز، جائز بالوجوب هو جواز، أما إذا يقترن في شيء آخر يرقى بالجواز إلا الوجوب يمكن. يعني لا يرث منها؟ لا والله، ولد الزنا أظن قال الولد يرث من من أمه، لأنها مادية للجزئية وينسب إليها من جهة الميراث. لكن في الحقيقة يعني في النفس من هذا القول شيء، لأنه الميراث نعم، أما سبب القرابة وأما العقد الزوجية، القرابة مبنية على الأسباب الشرعية وليس على أسباب واقعية، فكما أنه لا يرث من من أولدها من أبوه بالزنا، هل يرث من أبيه؟ ما يرث، فيرث من هذا يعني بيأولوها، يقول لها تكون منها وهو جزءا منها، فهي هاي البعضية مو مثل بعضيتها من الأب، الأب هو قذف في ذنه وهكذا. بعض العلماء يقول إن ولد الزنا يلحق بأبيه الزاني إذا لم يجد يوجد منازع، هو مو قلت حدد الولد للفراش بحالة المنازع. لا أخي، ما ينازع وبناء عليه يرث منه. لا يرث كل منهما من الآخر واحد. أخي بالإلحاق لا نخلط. إذا واحد قال يا ناس هذا ابن زنا ليس ابني ولا أريد أتبناه، أي خلص القيمة قلنا. لا لا، هاي مسألة. مسألة ثانية يقول هذا ابني فقط، ما يبين ليس له ولا يجاوب هو، يقبلون منه هذا هذا هو. لكن في حالة ما إذا قيل إن هذا قال هذا ابني من الزنا، مو قلنا هذا لا يستحق، لا يكون ابنه ولا يرثه. في قول لبعض العلماء ماكو لا قول ولا هذا القول. يقولوا إذا سكت مثل ما زياد بن أبيه ألحقه به، فبس إذا ألحق ما لي لازماني لا قاضي ولا أول ولا ثاني، ما حد ينازعني. نعم. هو بينه وبين الله مسألة ثانية. شيخنا هذا شوف العجائب، خلاص جتني رسالة من المصائب في هذه الدنيا، يقول الأمن يلقى